قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري. قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة، الإشارة في قوله هذه إلى الأذان، فالأذان دعوة تامة لما اشتمل عليه من الألفاظ الكاملة والأذكار العظيمة والتعظيم لله والتوحيد والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فهي دعوة تامة جمعت الخير كله. وقوله والصلاة القائمة أي المنادى لها والمأمور بإقامتها، فهي صلاة قائمة أمر الله عز وجل بإقامتها والمحافظة عليها والمداومة على الإتيان بها، وهي قائمة أيضا لا ينسخها شيء، بل هي باقية مستمرة. وقوله آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة، تقدم أن الوسيلة منزلة عالية في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله. وقوله والفضيلة أي المكانة السنية والرتبة العلية وعظمة الخيرات والفضائل التي يمن الله تبارك وتعالى عليه بها. قوله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أي في قولك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقد نكر المقام تفخيما له وتعلية لشأنه، ومن هذا المقام المحمود الشفاعة العظمى يوم القيامة، فإن الناس يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون في ذلك اليوم العظيم، فيأذن الله جل وعلا في ذلك اليوم للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، يقول: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، رواه مسلم. وهذا يؤتى به عندما يفرغ المؤذن من قول أشهد أن محمدا رسول الله، فقد رواه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله الحديث، وصريح في أن السامع يقول ذلك بعد جواب المؤذن على الشهادتين، يقوله مرة واحدة. قوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، الرضا بالله ربا يقتضي الإخلاص والإقبال على الله ومحبته سبحانه ومحبة دينه والإقبال على طاعته، والرضا بمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا يتطلب انشراح الصدر لما جاء به والإقبال على سنته ومحبته وتقديم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة النفس والنفيس والوالد والولد والناس أجمعين، والرضا بالإسلام دينا يتطلب محبة هذا الدين وأن يقبل عليه وأن يحافظ عليه. وهذه المذكورات هي الأصول الثلاثة التي يسأل الناس عنها عندما يدخلون قبورهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه، رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه أبو داود والترمذي. وقد أفاد الحديثان أن الدعاء مستجاب بعد الأذان وبين الأذان والإقامة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الأذان وبعده،